فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحمد. منزلة الحمد أحببت اليوم بحول الله جل وعلا أن يكون لنا فيها كلام لما ورد فيها من التأكيد والتشديد، ولما ورد فيها أيضا من التكرار والعزم من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام على جميع المسلمين بدون استثناء بأن يتحلوا بهذه المنزلة. فليست منزلة فضلا يعني غزيدة، ليست فضلا، بل هي منزلة مطلوبة طالب عزمي على كل مسلم ومسلمة أن يسعى للاتصاف بأخلاقها وللتدرج إلى منزلتها العالية، لأنها من أعلى منازل التعبد. ولذلك فرض الله جل وعلا على المسلمين كل المسلمين بأن يحمدوه سبحانه وتعالى بصورة الحمد، أي بصورة الصلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نقرأها فريضة ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ومن عجيب أمر الله سبحانه وتعالى وسره في تشريعه وقضائه وقدره أن جعل كلمة الحمد هي أول كلمة تقرأ من كتاب الله جل وعلا. طبعا لأن الفاتحة هي أول القرآن، فاتحة القرآن فاتحة الكتاب، وأول كلمة بالإجماع من القرآن، يعني أقل الإجماع أو ما يمكن تسميته بأقل الإجماع، وتأبين على قدر المستطاع، هي الحمد. لأنه كان خلاف هل الفاتحة تبدأ بالحمد أم بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن أقل الإجماع أنها الحمد، يعني أن الحمد لله رب العالمين، هذه العبارة الحمد لله رب العالمين هي الكلمة الأولى من سورة الفاتحة، وهي الراجح فعلا، هي الأمر الراجح. وقد ذكر أبو بكر بن العربي المعاصري الفقيه المالكي الأصول البارع رحمه الله دليلا عجيبا جدا في بيان لما يشبه القطع في أن الفاتحة فعلا تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة من سور القرآن إنما هي ابتداء ليست من القرآن، وإنما هي آية من سورة النمل كما هو معروف. قلت الدليل الذي ساقه ابن العربي المعافري هي قوله رحمه الله يكفي، تكرم لهذا المعنى وقد ذكر هذا في أحكام القرآن له، يكفي وجود الخلاف فيها لتكون ليست آية من سورة الفاتحة. هذا استدلال عجيب، لأنه لا ينبغي أن يحصل خلاف في القرآن، القرآن مروي بالتواتر والتواتر يفيد القطع، ولا يجوز أن يقال في القرآن إثباتا لأي، لا نقول آية، لا لأي حرف بالظن مطلقا، وما دام الشيء حصل حوله الخلاف فمعناه الظن، القرآن لا يثبت بالظن وإنما يثبت بالقطع، وإنما المقطوع أن الحمد هي آية من الفاتحة، ووقع الظن على بسم الله الرحمن الرحيم فخرج بذلك أن تكون بدء السورة، وخرج بالتالي أن تكون بدء القرآن الكريم. فإذن بسم الله الرحمن الرحيم هي إلا آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور كتبقى سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن نبدأ بهذه الكلمة القرآنية الربانية بسم الله الرحمن الرحيم. لكن البدء يعني الذي هو قرآن نزل من السماء والذي هو كلام الله جل وعلا المباشر، البدء بدء القرآن وبدء الفاتحة إنما هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ويتوجه هذا المعنى بأدلة أخرى كثيرة نسوق منها دليلين نستأنس بهما، وإنما العبرة اليوم عندنا البيان، بيان المنزلة الإيمانية التي تتضمنها هذه المقطع. أن الغرض بالمنزلة الإيمانية سواء الموجودة يعني في الفاتحة أو في غيرها كما في سورة في غيرها من الصور حيث ورد الحمد، كما في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى غير ذلك من ألفاظ الحمد التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير جدا لا ينحصر. يعني ما عندناش الغرض أنه نفسر كلمة الحمد لله في الفاتحة بالضبط، وإنما عندنا الغرض نتحدث عن منزلة الحمد، كيف تكون من الحامدين، كيف تتحلق بأخلاق الحمد، كيف تستجيب لرب العالمين الذي طالب منك أن تكون حامدا شاكرا. هذا هو الأساس الذي عليه الحديث. قلت من الأدلة فعلا على أن الحمد هو أول كل شيء، لأن الحمد في السنة هو بدء كل شيء. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ كلاما إلا بالحمد. خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام معروف تبدأ به إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى غير ذلك مما يسمى بخطبة الحاجة الذي يسميها العلماء. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن أول كلمة نطق بها آدم هي الحمد لله رب العالمين. في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق آدم ونفق فيه الروح عاطفة فقال الحمد لله، فقال الله جل وعلا يرحمك الله يا آدم. لما خلق الله آدم ونفخ به الروح، لما خلقوا خلقتين كما هو معلوم ليس في القرآن وليس في السنة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما خلقه طينا أو من طين وجعله طينا ما شاء الله أن يكون، حتى استوى خلقه طينا بالقدر الذي قدر وبأسرار ولطائف الخلق التي هي من الله جل وعلا فعلا لله وطميعا له سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. حينما قدر ما قدر نفخ فيه الروح، فما نفخ الله جل وعلا سبحانه وتعالى نفخ في آدم عليه السلام الروح عاطف، يعني العطاس يعني واحد الحالة للدلال على الحياة، ومعروف تعلم مستوى الفيزيائي والطب في البدن كما نرويه عن الأطباء أن العطاس واحد الحالة بيتجاوب الجسم مع الصحة والعافية كأنه إنذار للجسم بأن يقاوم الأمراض أو أن يقاوم شيء يهديه، يعني شعور بالحياة. العطاس شعور بالحياة، ولذلك استوجب الحمد لأنك حسيت بالحياة، حسيت بالحياة ويحسيت بالقوة وبقدرة دفاع الجسم عن نفسه، أي أنك تشعر بالحياة. فلما عاطف آدم عن أول كلمة ينطق بها البشر أبو البشرية كلمة الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا في رواية الله وفي رواية أخرى الملائكة قالت يرحمك الله يا آدم، أو قال الله جل وعلا في الرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا يرحمك الله يا آدم. ولذلك سن لنا شميت العاطف، شميت العاطف يعني اللي يقول الحمد لله وجب عليك تقول له يرحمك الله، اللي يعطف في الإسلام يقول الحمد لله هذه كلمتنا الأولى. لما تذكروا الحمد لله في حقيقة هذه الكلمة يجب أن نحتفل بها لأنها أول كلمة نطقت بها البشرية باختلاف ألوانها وإجناسها ولغاتها جميعا، أول لفظ أول صوت بشري يدخل في إطار اللغة، لأن العطاس ليس لغة، لأن أول صوت يعني ضمنه هو العطاس عاطفة، لأن عاطفة من بعد عطاس عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله. فالقول اللي هو اللغة اللي هو التعبير عن الوجدان المكنون والضمير المكتوم لدى الإنسان، لأن اللغة التعبير هذه اللغة المعبرة التي علمها آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، يعني هذا المنطق اللغوي الذي جعله الله جل وعلا سرا من أسرار البشرية من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر من يكون من بني آدم. هذه اللغة كانت أول كلمة نطق بها الإنسان، تدشين تعبير البشر، تدشين تعبير البشر كان بلفظ الحمد وبمنزلة الحمد الإيمانية. ولذلك رحم الله الإنسان الذي حمده، هذا المعنى عظيم حقيقة. وكل هذا يتوجه في تأكيد أن كلمة الحمد هي الكلمة الأولى من سورة الفاتحة وهي الكلمة الأولى من القرآن الكريم. وغير هذا كثير كثير سيأتي بيانه إن شاء الله خلال سياق الحديث عن منزلة الحمد الإيمانية. غيبان من المعنى من غير هذه الاستدلالات ثابتة في الكتاب والسنة على الصحيح الواضح. الله جل وعلا لما فرض علينا أن نبدأ بالحمد، يعني لما كانت الفاتحة مبدية بالحمد والفاتحة مبدية بها القرآن، ولا كلام من الخير إلا ويبدأ بالحمد في السنة، إذن خصنا نبدأ بالحمد. فهذا سر حقيقي وجب على المؤمن أن يقتنص وأن يتدرج إلى أن يصل إلى منزلته ليكون في أن قد حصل هذا المعنى صفة خلقية يتخلق بها في سيره إلى الله جل وعلا. وتلك هي الطريق التي سلكها الأنبياء، وما كان أحد أحمد لله من الأنبياء وما كان أحد أحمد في الأنبياء لله من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك حق له بأن يسمى بأحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لأبي وأمه. الحمد هذه منزلة تدل على الرضا عن الله ربنا، والرضا عن الإسلام دينا، والرضا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مبلغا ورسولا، كما في الحديث الصحيح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. هذه الثمرة العملية هي الحمد. أنا وأنت إذا بدأنا التدبر والتفكر في الخلق الذي هو نحن أنا وأنت والخلق الذي هو محيط بنا خلق النفس وخلق الكون المحيط خلق الخلق العام، فإن الإنسان كلما أمعن التدبر لا يملك إلا أن ينطق بالحمد. يعني أول حاجة المؤمن يشوفها هو الإنسان صفة عامة الذي يتدبر ويتفكر يشوف ذاته. أنا أتكلم، أنا آكل، أنا أشرب، أنا قبل ذلك وبعد ذلك حي أرضى أتمتع بالحياة. إذن هذه الهبة التي هي أنا، يعني ربي تعالى وهذا الهبة، ولكن قبل الرزق وقبل السمع والبصر وقبل جميع الأنواع التي هي الهبات، الهبة الأولى التي وهبتها هي وجودي أنا. إن ترك موجود مرك شيء معدوم، هذا شيء عظيم وشيء رهيب إذا تأملته فزعت منه، إنك ممكن ما تفوز. الله جل وعلا خلقك، وحينما خلقك خلقك جل وعلا مختارا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار جل وعلا، فلذلك كان ممكن أن لا تكون، لكن بلطفه وبرحمته وبمنه وفضله قدر أن تكون أنت فلان ابن فلان، قال لك كن فكنت، لطفا منه ونعمة ومنا وفضلا جل وعلا. لذلك يعني حقيقة يعني أنا وأنت الإنسان نبيل لهذا الذي كان له سببا، بل كان له علة أولى في الوجود وهو الله جل وعلا جل جلاله. فالله عز وجل الذي أوجد كل موجود والذي أحيا كل حي المحيي المميت إذ أوجدني، حقيقة هذه منة لا أستطيع أن أوفيها تمام الشكر إلا أن أكون من الحامدين. ولذلك الحمد عند أهل العلم أعلى من الشكر، الحمد شيء عالي جدا، لأن الحمد هي منزلة تدل على تمام العبودية والخضوع. وقد نقل المفسرون تقريبا كله عبارة ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره حينما فسر كلمة الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة، قال رحمه الله طبعا نقلب عن عبارات الصحابة والسلف، يعني عبارة ديال الصحابة والتابعين، يعني جمع داكشي الإمام الطبري ولخصه في هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين. قال الحمد الثناء على الله بما هو أهله جل وعلا، هو شكر وثناء على الله بما هو أهله. الحمد الثناء على الله أو الشكر والثناء على الله بما هو أهله، فيحمد المحمود بأحد وصفين، هذا على المستوى اللغوي والمستوى الطبيعي بغض النظر عن الآية. يعني واحد حاجة غادي يحمدها ويشكرها يعني بجوج حوايج، إما لجمال في ذاتها كما تحمد الأشياء الجميلة، حاجة كتعجبك جميلة من زهرة أو طبيعة أو إنسان أو سلوك أو أي شيء، حاجة كتعجبك وخا ما درت فيه حاجة، يعني ما عطاش والو، حينما ترى منظرا جميلا، ترى منظر الغروب أو منظر الشروق أو منظر البحر أو منظر الماء ينساب بين الجبال وما شابه ذلك من الأشياء الجميلة، يعني أنت كتكتب نفسيا فقط، يعني تحس بواحد الراحة واحد المتعة نفسية، لكنك ماديا يعني هذا غروب الشمس ولا شروق الشمس ما عطاك والو، يعني من الناحية المادية يعني ما أعطاك شيئا في ذاتك، لكن أعطاك متعة فتحمد هذا المشهد يعجبك، فهذا ثناء على الشيء بما هو جميل، لأنه هو جميل حدث المحيط يعطيني، لا قبل ما يعطيني ما نعطيه، فشيء يثير الانتباه ويجذب الأنظار، فحينما يجذبك منظره الجميل فذلك ضرب من الحمد له. ثم الصفة الثانية التي يحمد بها الشيء المحمود حينما يؤثر فيك فعلا، يعطيك في حاجة كيف ما كان، يعني شجرة أو إنسان أو شيء، يعني أنت تستفيد ماديا وعمليا، فإذا أفادك شخص بمال أو بسلوك ولو بكلمة طيبة يستحق له الحمد، يستحق أن تشكره. ولذلك وصف الشكر بأنه إنما هو الحمد على الفعل، ثناء على الفعل. هل في واحد قال لك أعطاك واحد هدية تقول له شكرا، فهذا الشكر وهذا الجزاء أو جزاك الله خيرا يعني بالصيغة النبوية، هذا إنما دعوت له أو شكرته بما أعطاك أو بما أهداك، فإذا هذا نوع ثاني. والله جل وعلا جمع ذلك جميعا، لكن بما يليق بعظمة سلطانه وبما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا وجهل المقارنة بينه وبين حلقه، بين عطائه وعطاء حلقه، لأن عطاءه جل وعلا هو عطاء الحق، ولأن جماله وجلاله هو الجمال الأكمل والجلال الأعظم سبحانه وتعالى. تحمده بما هو جليل وجميل، له الأسماء الحسنى جل وعلا، جمال الدنيا جمال الكون منه يصدر جل وعلا، النور الكائن في كل منور من النور الأعلى، الله نور السماوات والأرض، ولولا نوره لكان الكون كله ظلمات في ظلمات، ما أشرق شمس ولا أنار قمر، نور الله هو مصدر النور في الكون كله، والآية صريحة في هذا، الله نور السماوات والأرض جل وعلا. فلذلك هو استحق الحمد بما هو جليل وبما هو جميل. العبد إذا تعرف على مولاه أحبه، لأنه عنده الأسماء الحسنى سبحانه، لاؤه الحسنى كلها جميلة جميلة، حسنى صيغة المبالغ فضلا، يعني ما كنا أحسن منها. فالله سبحانه وتعالى له الحسن الأعظم وله الجمال الأكمل، كما في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره شفافها، أي منحطها ولذيئها ولذيئها جل وعلا. فلذلك إذن الله جل وعلا بجماله أعطى، فكان جميلا بما أعطى سبحانه وتعالى، وكان جميلا بما منع جل وعلا، لأن منعه هذا من أصغار أمره جل وعلا، لأن منعه تعالى أعطى، إذا أعطاك ربي أعطاك، وإذا منعك فقد أعطاك لو تدبرت النبي. ولذلك كان الرضا في الدين بقضاء الله وقدره، ترضى عند الفرح والمسرة وترضى عند القرح والترح، لأنه فهم بأن حكمة الله اقتضت بأن يمنعك أو بأن يجعلك مبتلا، وهذا البلاء الذي نزل بك هو الخير عينه، وما أعطاك الله جل وعلا إلا الجمال في هذا المنع الذي أنت لا تدركه، ولو اطلعتم كما في الحديث على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا، والخير لا يكون إلا جمالا. ولذلك له الأسماء الحسنى، إذا أعطى له الأسماء الحسنى، وإذا منع له الأسماء الحسنى جل وعلا، لا يصدر منه إلا الخير سبحانه وتعالى من إله جميل عظيم كريم رحيم، فنحمده بذلك سبحانه وتعالى بما هو أهله بما هو أهله. ولذلك ورد في الحديث الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، هذه العبارة التي عضلت بالملكين أن يكتباها في عبد من عباد الله الصحابة، قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضي الصلاة التفت، قال من قال الكلمة آلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له هذاك العبد أنا يا رسول الله، قال له رأى الملكين لما بغوا يكتبوها وحلو عضلت، العضل هو يعني كتعوز كتبغي تجدها ما كتجدش، عضل الدين يعني الدين اللي ما كيبغي تسدد شي حاجه محنا، فهذوك الملائكه تمحنوا ما عرفوش كيفاش يكتبوها، يعني الميزان باش يعبروها، يعني اشمن طبقه من طبقه الحسنات يديروها. لما؟ لانه حمد الله جل وعلا بصفات من صفاته، والملائكه لا قدره لها على الاحاطه بصفات الله، لانه لا يصفه الواصفون جل وعلا، بل هو سبحانه وتعالى وحده يصف ذاته بما ثبت من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبما هو عنده مما لم ينزل في كتاب ولا سنة، ومما لا يعلمه أحد إلا هو جل وعلا، ملائكة وحده. فعرج إلى الله جل وعلا فقال يا رب إن عبدك قال كلمة لم ندري كيف نكتبها، قال اكتبها كما قالها عبدك، وما كتبوا غير العبارة الشكل، يعني المعنى ما تصنفوهاش في الرتبة ديالها من حيث الحسنات، هذاك الشغل شغلي ثم ما عرفتوش أنا علم مضعف، كتبوها كما قال عبدي، وإنما ماذا قال؟ حمد الله حمدا تعلق بصفاته وبأسمائه وبعظمة سلطانه وبجلال وجهه سبحانه وتعالى، وذلك فعلا هو الثناء على الله الذي أوجبه علينا بقول الحمد لله رب العالمين. راه كون هذه العبارة واجبة علينا نقولها في القرآن الكريم في الصلاة وجعلت ركنا، معناه أنها منزلة إيمانية واجبة، ماشي الخطر ليست منذوبة الواحد، واجب على العبد أن يتحقق بها، وإلا ما كان مؤمنا حقا. لأن النتيجة ديال الحمد شنو هي؟ النتيجة ديال الحمد هي الرضا بالله، والرضا عن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غضبة لله، وكان لا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا لله حينما سمع أو وصله عن أصحابه شيء. وهذه رواية صحيحة، وفي رواية أخرى أيضا صحيحة أنه أحد الصحابة أو أحد الأعراب يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا تافيا، قال له يا رسول الله أينما قاتل، يعني واحد السؤال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور العادة، من أمور العبادة بيسول عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث لهداية الناس. فالحديث طويل وخطته طويلة، اجتزئ منه محل الشاهد. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وجعل يقول سلوني سلوني سلوني، فوالله ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، لقد عرضت علي الجنة والنار بعرض هذا الحائط، فلم أرى في الخير والشر كاليوم قط. وجعل يقول سلوني سلوني سلوني حتى فزع الصحابة وغطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء، ولم يستر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قولي سلوني سلوني ترهيبا لجموع المسلمين آنئذ في مسجده عليه الصلاة والسلام، حتى قام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أطفأ غضبه عليه الصلاة والسلام إلا تعبير عمر حينما عبر عن الرضا، والرضا ثمرة الحمد، والحمد لله ولم حمد من الله، إذا حمد من الله إذا عبر عن الرضا، وهو قول الله جل وعلا في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون ما كان إيمان حتى، والمشكلة كلها بدحتة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الرضا، هؤلاء هم الذين رضوا بالله ربا ورضوا بالإسلام دينا شريعا. أنت جلست تقتل حل مع ربي سبحانه وتعالى، يعني محل رفت، يعني تزيل حدود الربا وتتقلب، يعني كيف تقتطع من الحرام شيئا تجعله حلالا، لا يكون هذا من الرضا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا ورسولا. أما الصوفي القرآن واضح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، استجب لحكم الله من الحلال والحرام وجميع أنواع الأحكام، سيحكموك فيما شجر بينهم، سواء في أمور القضاء العام أو في أمور الأحكام، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. من يقضي عليك الله ورسوله قضاء يجب أن ترضى، يكون عجبك الحال، خشيت ما عجبك الحال، ماشي طايرك أن هذه القضية حرام، لا، بل أن تستجيب لله مرتاحا تسلم لله أمره جل وعلا، ويسلم تسليما، التسليم لا يكون باللسان بل يكون بالجنان قبل اللسان. انت داخل عجبك الحال، إلى ما عجبك الحال الداخل انت تقول الكلام الذي يدل على الرضا وقلبك قد انقبض، فإنك لم تحقق الرضا على الكمال، الرضا بالكمال. وإذا كان رضاك بالله ناقصا فمعناه أنك لم تتحقق بعده بمنزلة الحمد، ما زال ترى الحمد لله رب العالمين في صلاتك مرارا وتكرارا، أي تحقق الصلاة وتحقق القيامة وتحقق الركوع والسجود لله عسى أن تتخلق بخلق الحمد. لو أننا نحن بالذات في هذا الزمان الحرج زمن الفتن اللي ولا الحرم كعرض رفعني في كل مكان، ويعني الناس يتساقطون كما يتساقط الفرس في النار مع الأسف الشديد، لو أننا في زماننا هذا حققنا منزلة الحمد لكانت أحوالنا بخير، ولنجونا من هذا الزمان الرهيب من فتنه الظاهرة والباطنة المقبلة والمدبرة. الحمد أمان للعبد، لأنه قد حقق العبودية تقول للإنسان سلم أمرك لله، واعلم أنك إذا اشتغلت بالله ولله فإن الله يضمن لك كل شيء، رغم الوسواس ديال إبليس اللعين هو الذي يجعلنا نبحث عن حظوظ ليست لنا، الحرام حظوظ ليست لنا، جبت شطر مع ربي، ويظهر المشرك يسمى به في الأسواق يظهر على أنه إنما يريد الحلال، هذا الظاهر، ولكن مع الأسف منك تحكي مع المسألة وتحاول تبين له كتولد بأنه كيتشاطر مع الله تعالى. يشاح يعني اشتار اللي يقول احنا بالعامية المغربية اشتار المشاحة في البيت تشاطر مع الله تعالى. طيب وش انت يعني بغي تقسم مع الله سبحانه وتعالى؟ شوف اول ما تفكر في ذاتك من الحنيدين فكر في حقوق الله، فانك والله ان فكرت في حقوق الله فان الله يضمن لك حقوقك لان الله لا يظلمك. وما أنا بظلام للعبيد. يضمن حقوق الله، يضمن لك حقوقك يا عبد الله. حنا ما كنفكروش في الله، كنفكروا في راسنا، نضحكوا شي ناخر ما كيهمنيش. هذا غلط فيه. أمسلم أنت؟ ما معنى مسلم؟ أسلمت وجهك لله، والوجه هو تعبير عن الذات الكلية. أسلمت وجهك لله يعني لأن الوجه هو صورة الإنسان، صورة الإنسان تعبر عن كليته. فمن أسلم لله وجهه بمعنى أنه أسلم قلبه وقالبه، أسلم كل شيء كما أسلم إبراهيم من قبله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا الحمد، هذا الحمد الحقيقي. والمؤمن حينما يتدبر حقوق الله تعالى الثابتة عليه، بدأنا بالإيجاد الذي تكلمنا عليه لأنه هو أول شيء يشكر به الإنسان، أنا موجود. إذا أحمده من أوجدني، أحمده لأنه جميل سبحانه وتعالى في ذاته، لأنه يعني سبحانه وتعالى قبل أن يوجدك وقبل أن يعطيك يستحق الحمد لذاته. فتحت يعطيك تقول له شكرا، تقول الحمد لله، لا، قبل ذلك يستحق الحمد ويستوجب سبحانه وتعالى له الحمد جل وعلا لما هو رب العالمين. ثم أيضا من بعد أن أوجدك وخلقك وأعطاك ما أعطاك، مراتب العطاء الكليات العطاء الكبرى ثلاث لكي نزيد: عطاء الخلق وعطاء الرزق وعطاء الهداية. خلق ورزق وهدى. أنا شو بقي بغي الإنسان؟ أنا وأنت، هو الذي أوجدنا سبحانه وتعالى، أعطاك أنت، أنت ملزم بأن تشكر من أعطاك شيئا صغيرا. واحد قدم لك واحد خدمة تقول له شكرا، يعني هذا اللي أعطاك بندم العلاقة الاجتماعية، أعطاك تجد تعطيه أقل ما تعطيك، تعطيه شكرا أو تعطيه جزاك الله خيرا وهي أحسن. ومن قال لأحد جزاك الله خيرا فقد وفاه شكر فعلا. أو أنت اللي تعطيه حتى أنت بشكل مادي، أعطاك هدية كتسوى 1000 درهم، أعطيه هدية كتسوى 2000 درهم، إذا كان قد وسع الله عليك أنت غرقته انتهى. ولكن اللي أعطاك أنت أستعطيه، يعني مستحيل، لا وجه المقارنة في هذا. لا تملك إلا أن تخضع. النتيجة عملية لمثل هذا الإحساس أنه أعطاك أنت، ما عندي مناصب، ما أعجزك، لأن أي حاجة تريد تبدأ ديانه ليس لك من أمر شيء، كل شيء لك، مالك رزقك، حتى الحمد بلسانك لا وليس لك، هذا اللسان، هذا الكلام، هذه اللغة لا ليس لك، هو اللي أعطاك. فتضلو الطمع الجميل بديانه. إذا أنت ها هنا إننا نضع شيء شكلي في الجوهر لا حقيقة له. ولذلك إذا تمام الحمد هو الخضوع بالعبودية لله، تقول يا ربي أنا عاجز عن تمام الشكر وعن حقيقة الحمد، عاجز، وإنما أنا لك عبد. ولذلك سبحانه وتعالى جعل لنا الحمد بكلامه لا بكلامنا، وأمرنا أن نثنيه لأنه وعد أننا عاجزون عن حمده. حمدا فقال الحمد لله رب العالمين بما له صفات الكمال والعبد ناقص، حمدا فهو بالقرآن، والقرآن كمال الكلام لأنه كلام الله ولا يصدر عن الكامل إلا الكامل جل وعلا. فإحنا يا الله كان قرأوا كلام الله الحمد لله رب العالمين، فاحمده بالكمال، احمده بالكمال لأن القرآن ليس كلامنا بل هو كلام الكامل جل وعلا، كلام الله سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال جل وعلا. فلذلك صفة الحمد أو منزلة الحمد رأى منزلة عالية فعلا، ولكنها تهلك على من سهلها الله عليه. شرطها شيء واحد، صدق في الخضوع لله، ما تبقاش عند مع ربي، ما تبقاش صدرك على الله تقول له ولكن على استدراك. ما كان ينبغي أن يكون لك استدراك على مولاك الذي أعطاك، بغيت ترد الهم لراس زعما بحقك. ربي تعالى يا عبد يا أخي الكريم، ربي تعالى ضمن لك حقك. أو تظن بالله جل وعلا غبرا سبحانه وتعالى، ربي غادي يغبرك، ربي غادي ينقصك، ربي غادي يقطع لك، سبحانه سبحانه، فقد أعطاك قبل أن تكون وبعد أن تكون. ما ترفدش الهم من هذا الشيء، ارفد الهم من كونك ترضي الله، ارض الله أولا، واعلم بأن كل شيء بعد ذلك سيكون مضمونا لك من رزقك إلى كل ما يتصرف وينتج عنه. الله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد صدق التوجه له بالحمد أحبه، لأنه يحب الشاكرين، لأنه يحب الحامدين جل وعلا. وإذا أحبك مولاك فكون على يقين بأنك قد حققت منزلة من منازل الولاية، لأن المحبة لا تمسك لك من الله، فاعلم أنك ولي لله بنص القرآن ونص الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا حدث هذا، هذيك بعد حتى دائما تكون مهمة، بعد حتى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذه. ماذا يحتاج العبد بعد ذلك؟ كل خزائن الملكوت رغم إشارتك يا ولي الله إن كنت لله ولي حقا، وإنما قلت هي منزلة تنال لا بكثرة الفعل، وإنما تنال بصدق الفعل. راسمة كثر كثر الأفعال لا، أصدق الله في فعل كله عبد الحكم كله عبد الحاجة اللي بيال الله حين الله يجب أن تكون أنت المدافع الأول على الله سبحانه. صحيح إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإنما تقصد أن تدافع عن حقوق الله، وكذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدافع عن حقوق الله جل وعلا، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله. أنت يجب أحتاجك من بش تدي بيال الله حرام عليك يا أخي، عيب عيب شو من تزحمه شريع مع الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي لعبدين مؤمنين فعلا يعلموا أن الله قد خلقه ورزقه وضمن له كل شيء، عندك حاجة عندك ضرورة عندك وش ربي غفل عليك زعما يسحب لك ما تخبروا شيء بالله راك محن وعندك المشكلة الفلانية ورزقت لك الدنيا وكذا. أي واحد يقول إما أنك تعلم أنه يعلم ما أنت عليه من الضيق والحرج، وإما أنك لا تعلم ذلك. فإن كنت تعلم فما ينبغي أن يصدر منك مثل ذلك التصرف، وإن كنت لا تعلم فمصيبتك أنك جاهل بالله، لأن ربي تعالى لا يعجب عنه شيء لا يغيب عنه شيء. يعني حالتك انت في ملايير الخليقة، وما نقولش ملايير البشر، ملايير ولا بلايين الخليقة، حالتك الجزئية في علم الله لحظة وقعت وقبل أن تقع وبعد أن تقع فتوجه إليه يا ربي حدد المشكلة. الدعاء الذي هو مخ العبادة كما صحيح، بل الدعاء هو العبادة في رواية أصح من الحديث. اطلب الله سبحانه وتوجه إليه بالتشريع، دير انت الواجب واترك الحرام بعد منه، والله تعالى يراك ويطلع عليك سبحانه ما سلك، ويعاملك على قدر معاملتك وعلى قدر يقينك. إلى مدمدم راك يخليك في الابتلاء، يخليك في علم فيما وضعت فيه نفسك، إلا أن يرحمك الله أو يعفو، جعل الله من المرحومين والمعفو عنه. وإذا صدقت الله عز وجل ربي تعالى يقول لك أنا عند ظن عبدي بي، فإلى ظنيت بالله تعالى خيرك ما تلقى غير الخير. إذا بقيت يا أخي كتشاطر مع الله وكتنحك مع الشريعة وتبغي تقب جدار الشريعة من أجل أن تنال شيئا من الحرام في صيغة الحلال، هذا التحايل إنما تتحايل به على نفسك، وإنما تجري به على نفسك. الله جل وعلا ضمن لك الحياة السعيدة من أبواب الحلال، ضمن لك الأمان التام والضمان التام حينما تتوجه إلى الله عز وجل بالحمد. فالحمد ليس كلمة تقال، بل هي تعبير عن إحساس. رغص لك الحمد لله يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وراح فعلا دخل الحمد. هذا اكثرار من الحمد حينما نسبح الله بالحمد والحمد لله، تملأ الميزان كما في الحديث الصحيح، تتعمر كل شيء، يجيب أن تجعلها سلما. الحمد لله الحمد لله لك الصعب الظروف إذا قعدت موضعك فأنت لا تحمد الله، وإنما الذي يحمد الله بالقرآن أو بالسنة ويتدرج بالذكر حامدا لله فهو في حقيقة النفسه داخل كيدوي كيدوي البخل ديال النفس دياله كيدوي الغش الغش اللي فيه في القلب دياله. الحمد لله الحمد لله تعالج ما في قلبك من الوهم ومن سوء الاعتقاد ومن ضعف التوجه ومن عدم الصدق في السير إلى الله جل وعلا. فتنزل هذه العبارات بمعانيها على اللطائف النفسية والمضامين الروحية اللي عندك الداخل كتعالج هذه اللعنة، وتبني سكن جديد وتعيد إنتاج روحك من جديد مستقيمة صافية سالمة مسلمة لله. فالعبارات يا أخي الكريم لما تعيش المعاني ديالها في القرآن وفي ذكر الله فإنك لن تستفيد منها على أتم ما يكون ما تكون الاستفادة، وما تحقق الصفة ما تحقق المنزلة التي وجب أن تحققها وأن تتخلق بها. كيف نعود الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله فاتحة البارحية ديال اليوم؟ لا، ذلك في السكن وفي العبارة ديال البارحية ديال اليوم وديال كل وقت، لكن حيث المعنى النفسي اللي عندك انت لك هو يجب أنك إذا قرأت الفاتحة اليوم أو الحمد من الفاتحة أو من غيرها من الحديث النبوي الشريف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لربه جل وعلا قولا وعملا، لما كتقرا وتعاود وتعاود فانت راك كتبني ما قاعدش مو بعد راك بني الدرجه وطلعت فوق الدرجه وبنيت وهكذا وهكذا وهكذا ما لا تبني معاني الحمد التي توصلك الى منزله الرضا يعني الثمره ديال الحمد الرضا ان هو الا ثمره الحمد فاذا كنت من اهل الرضا اذا راك دخلت لباب الامان عندك الضمان لاشيرونس ديال مولانا الكريم سبحانه وتعالى عندك الضمان ديال الرحمن فاذهب حيث شئت فانت باذن الله منصور منصور لانك عبد ديال الله حققت النسبه نسبه الاستناد الى الله جل وعلا بما انت عبد وبما هو جل وعلا لك رب سبحانه وتعالى هذا القصه ديال ذاك الاعرابي اللي ياكلوا الناقه ديالو في الصحراء والانسان العربي القديم اللي مشات له الناقه حرام عليه الموت لأن الصحراء قفار الرمال لكن لا أثار لا طريق لا شيء لا شجار ولا ماء ولا طير يعني القفر والموت في سبيل النجاة الواحد ديالو هذيك الناقة ديالو باش توصلوا إلى مكان الماء والطير والعمران المرسل فلما هربت له الناقة التفت يمينا شمالا ما لقاش العصب ديالها ثم وحدنا خلاص ونعس فإذا به نعس باش اللي كتب الله تعالى هو كيفيق كيلقى الناقة رجعت وقفل عند راسه فإذا به من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك طلب كل شيء فهذا الفرح شديد ولكن المقصود عندنا محل الشاهد محل الشاهد شنو هو عبر بالعبودية لله علاش لأنه يريد أن يحمد الله بغى يقول ربي شكرا الحمد لله قال انا اللهم يعني ناخذ المعنى الان اللهم انت ربي وانا عبدك ملي تكون يعني راني عبد ديالك يا ربي راك درت ديك الساعه الحمد فهذا حمد الله عبر داك الشيء اللي وقع له في القلب ديالو لكن طبعا جاتو قوه الفرح عاليه تتلف الانسان ما استطاع يستوعب القوه ديال الفرح التي نزلت بقلبه بما شعر من كرم الله ورعاية الله لعبده يقول ربي تعالى وخرجت في مجلس الصحراء رينا نفسك إذ دعوت وسألتني فقد أعطيتك أرجعت لك ناقتك أرجعت لك النجاة لأنه من اللي خلقتك في الأول كنت ما بغيتش نخلقك ما خلقت شيء كنت بغيت نموتك دابا نموتك نتلف لك الناقة ولا بطريقة أخرى تعددت أسبابه والموت واحد لكن أنا أمن عليك الآن بأن أحييك مرة أخرى فلا يجد العبد عبارة فعلا أشمل ولا أجمل لحمد الله من عبارة الحمد باش تعبر عن العبودية ديال لله عز وجل ولذلك يا أخيران لما كتنقص العبودية ديالنا لله رحنا تنضيع في منزلة الحمد منزلة الحمد ما كنكونوش حامدين تقول لي جانا حمد الله وشكره كنت مازال تأكل الحرام وتمارس المصائب كلها هذا ليس بحمد لأن الحامد هو المستجيب لله يستجيب له لأمره ونهيه يرضى بقضائه وقدره رضيت بالله ربا ترضى به متصرفا في الكون إذا أعطى أحمده تقول هالشيء مزيان وإذا منع تهدر ربوبية حينما تبتلى بالأدواء والأمراض والأوجاع والمصائب آثم الله وإياكم فإن العبد إذا وقع به شيء من ذلك وجب أن يكون صابرا إنا وجدناه صابرا ماذا قال له نعم العبد عبد لأنه صبر لأنه حامد لأنه شاكر إنه أواه أي في كل أمره يؤوب إلى الله كيرجع ولذلك كانت عبارة المصيبة إنا لله إحنا كنا بيد الله وإنا إليه راجعون عافانا الله وإياكم فإذا الحمد قلنا مراتب وقد ذكرنا بعضها الحمد لله جل وعلا بما هو رب سبحانه وتعالى رضيت بالله ربا وهذا يتعلق بالرضا بقضاء الله وقدره إذا أعطاك فإنما أعطاك الخير وإذا منعك فإنما منعك شرا ومن منعك الشر فقد أعطاك الخير ولذلك كن حامدا له على كل حال ونعوذ بجلاله وجماله من حال أهل النار فإذا هذه المنزلة إذا تحققت في العبد في هذا الركن الرضا بالله وعن الله فقد حققت قصة كبيرة جدا من معاني الحمد كل ما يقع للعبد وجب أن يسنده إلى الله تعالى استرجاعا باللفظ وبالوجدان بالإحساس يعني من يقول إنا لله وإنا إليه راجعون زعما ما قنطرش الداخل تنقصد ما قنطرش الحزن شيء طبيعي يعني لأنه ما كيشاورش شيء العزن عافانا الله وإياك منه ولكن ما تكونش فاخر غضبان على الله هذا خطير هذا لأن هذا إذا معناه أنك لا تؤمن بالله ربا فزال عندك مشكلة في إثبات الربوبية وفي الرضا بالله سبحانه وتعالى وأيضا وفي الألوهية أيضا يعني في العبادة التامة لله عز وجل فلهذا العبد هو الذي إذا أعطي بادر إلى فعل الخير شكر، وإذا منع بادر إلى فعل الخير صبر. الرضا بالله رضا وبالإسلام دينا، وهو في الحقيقة الرضا بالإسلام دينا فرع عن الرضا بالله رضا، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي شرع الشريعة، وإنك تعبده بهذه الشريعة فأنت حينما تعبده بالشريعة معناها الرضا بالإسلام دينا، معناها أيضا الرضا به تعالى إلها، تعبده بالأمر وبالنهي فعلا للأمر وتركا للنهي. وهو ما ذكرت له الآية قبله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. استجيب لله، ترضى به سبحانه وتعالى إذا أمرك بشيء، وترضى به إذا نهاك عن شيء، ومعنى الرضا أنك تفعل ما أمرك وتنتهي عما نهاك وأنت راض عجبك الحال. إذا جئت وأخرجت ما أخرجت من المال تخرجه وأنت مسرور فرحان أنك تجد البسمة في وجه العبد الذي جعل الله رزقه بيدك، فلا ماشي بيدك، لا هو رزق عبد الآخر جعله بيدك، وأنت ترى البسمة في وجه الفقير وأنت تتصدق عليه. أحمد الله أن جعلك سببا لهذا الخير، وكان يمكن أن يمنعك من ذلك، كان ممكن يجعلك بخير وما تقدرك تخرجه فيحرمك من هذه النعمة، وكان ممكن أن يفقرك ولا يجعلك من المتصدقين لما أذكرك. فالله عز وجل إذ أنعم عليك بأن تستطيع أن تمارس عبادة احمد الله، أنت تزكي احمد الله أن ربك أعطاك فرصة بس تمارس واحد العبادة. كم من عبد محب لله محب لله ولرسوله محروم من هذه العبادة ديال الزكاة، ولذلك راه ما كيعرف النعمة ديال العبادة والنعمة ديال الصنيع ديال الله تعالى إلا من أحب الله وحرم تلك العبادة. في من المسكين تلقى محب لله عز وجل كثير الصلاة ويصاب بإعاهة من المرض لا يستطيع أن يسجد، ثم عاد كتبان له الحلاوة ديال السجود، كيتمنى يكون حاطة ديك الجبهة وداك النيف مرهم في التراب يتمتع بجمال السجود كما يتمتع الآخرون. ما يعلم العبد جمال العبادة إذا كان محب لله إلا بعد أن يحرم تلك العبادة فعلا. ولذلك راه النعمة فتفعل هذه العبادة فعلا وتركا إذا كان مما يفعل أو مما يترك، وأنت راضي فرحان فرحان فرحان بالله تعالى والرضا برسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، أي أنك تسير إلى الله على منهج رسول الله. كي قال لك دير دير، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني هكذا هذا الطريق يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا اتباع سيدنا محمد ومحبة سيدنا محمد والتعلق بآثار سيدنا محمد معنى داخل تمام الدخول في معنى الحمد والرضا عن الله. وإذا حققت هذه المراتب الثلاث، الرضا عن الله ربا والرضا عن الله وبالله جل وعلا مشرعا أي الرضا بالإسلام دينا، والرضا عن الله جل وعلا مرسلا أي الرضا بمحمد النبي ورسوله، الرضا الرضا أي أنك تشعر من قرارة نفسك بسرور وبالاستجابة الطوعية التلقائية بالشوق في سيرك إلى الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، فقد حققت الحمد فيه. احمد الله على ذلك مرة أخرى لأنه سبحانه نحمده على الحمد له جل وعلا، حمد فوق حمد لأنه أطبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة بعضها فوق بعض أغرقنا في نعمه، فلا يمكن إن كنا فعلا من أهلي ومن أولي الألباب إلا أن نكون من الحامدين. اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا يا ربنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ضعفنا، واغفر لنا نقصنا وجهلنا، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.